أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى Thank you.

اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر

أليس الله بأن